الأخ يقول هل هناك ما يمنع من ترديد الآيات للإمام والمنفرد في النافلة أو في الفريضة؟ فالجواب لا. وجرى الحديث عن هذه المسألة أكثر من مرة، وأنه يجوز تكرار الآيات في النافلة والفريضة، لأن هذا يستدعي التدبر، ولأن هذا يستجلب البكاء والخشوع. بل هذا طريق الخشوع وطريق التدبر، وليس هناك شيء يمنع من ذلك، والأصل أن هذا مشروع، كما أنه مشروع خارج الصلاة، مشروع داخل الصلاة. ولأن تكرار الآية لمعنى في الآية في نوع تأمل، والله جل وعلا يقول فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتكرار الآيات يأخذ بمجامع المستمعين، فإن المأمومين حين يرون الإمام كرر الآية يلفت نظرهم ويستجلب حضورهم، وهذه غاية مقصودة، وهذا أمر محمود. ولكن لا يشق على المأمومين إن كان إماما، لا يجعل التكرار على حساب الإطالة حيث يشق على المأمومين. أما إذا صلى وحده فليطول ما شاء، ولا هو أن يديم قراءة الآية الواحدة، ولو قام الليل كله بآية واحدة لم يكن في ذلك مانع. قد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بقول الله جل وعلا تعذبهم فإنهم عبادك، ولكن هذا الحديث له علة، لكن كما قلنا المعنى صحيح ولا مانع من هذا. قد كان جماعة من السلف يكررون الآيات في قيام الليل، ويحصل لهم من ذلك تدبر وخشوع وخوف من الرب جل وعلا. والله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن هو التأنب والترسل والتدبر. تقدم قبل قليل أن يستجلب الخشوع ويستجلب تعظيم الرب جل وعلا، يستجلب فهم المعنى. وبقدر ما تتدبر وتكرر الآيات يحصل لك فائدة، ويفتح الله عليك في المعنى في المرة الثانية ما لا يفتح في الأولى، وفي الثالثة ما لا يفتح في الثانية. وجرب ذلك ترى أثر على القلب، وأثر في العلم، وأثر في الفهم، وأثر في ضبط القرآن. طبقة من الناس يهذون القرآن كهذ الشعر، يقولون نحن نراجع، ولن نقرأ نصف هذه القراءة بالتدبر والترسل لكان أنفع وأضبط لحفظهم. لأن حفظ القرآن ليست بالسرعة، والذي يثبت القرآن في القلب ليس هو الهد، إنما هو التدبر والتأني والترسل، خاصة إذا كان في قيام الليل. فكما قال الله جل وعلا إن ناشئة القرآن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، فقوله إن ناشئة الليل، الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، هي أشد وطأ أي مواطأة للقلب، مواطأة القلب، مواطأة القرآن للقلب واللسان. إذا تواطأ اللسان والقلب حصل المقصود، حصل الضبط.